حديث 407 عن خباب رضي الله عنه قيل له كيس خباب خدش راضي بتن جارك هندك فصيار جيكر بودنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أري تغنبري خدش صلاة خده لابن يقرأ في الظهر والعصر زيدي فتحي تشتكت نبيجا نبرو إباري دات خان قال قوتي نعم بلي قيل له هندك قوتي بما كنتم تعرفون ذات وشو أتظاني تغنبري تخينتن السر نبيجا صلاة خده لابن قال قوتي أن قوتي باضطراب لحيته أبلب لبين ريهت تغنبري صلاة خده لابن واختاري هتويت لب لبين مفظاني يتخينتن.